فأخصم عليك 300 دينار، يجوز أو لا يجوز؟ رأيك؟ ها؟ إيه؟ يعني يصير بيع ثاني، قصة ثانية، سعر جديد وبيع جديد، إيش رأيك؟ أنه بيع يجوز، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. وإذا كان إقاله فسخ، فسخ يعني لا يجوز. الرأي يخصم عليه، هذا قلنا بيع وقلنا إقاله فسخ، بيع يعني بيع جديد. إذا ما يجوز، ما تجوز الإقالة وقت الجمعة ولا في المسجد، ها، ولا في خيار مجلس هنا. طيب، إذا تترتب عليها أمور، تترتب عليها أمور. والصحيح أنها إذا قلنا إنها إقالة ما يجوز يأخذ عليه شيء، إذا قلنا إنها إقالة يرجع الفلوس كاملة، إذا قلنا إقالة. وإذا قلنا بيع جديد، أنا اشتريتها بعشرة ببيعها بثمانية أو ببيعها بتسعة أو ببيعها بأكثر أو أقل، هذا موضوع ثاني، لكن أنا أربح في هذه. لو غيرك اشتراها أيضا ببيع بنفس السعر هذا. فإذا قلنا إقالة الأصل أنه لا يأخذ منه شيئا، وإذا قلنا بيع، عملية بيع جديدة، يرفع السعر ينزل السعر، الأمر يرجع له. فالأظهر والعلم عنده أنه فسخ وليس بيعا. فإذا كان فسخا فلا مانع أن يكون وقت الجمعة، ولا مانع أن يكون في المسجد، وليس فيه خيار مجلس، ولا يجوز أخذ زيادة عليه أو نقص خصم عليه إذا قلنا إنها إيش؟ إقالة. أما إذا قلنا إنها بيع جديد فيجوز أن يزيد في الثمن أو ينقص عليه من الثمن، ويجوز أن، ولا يجوز وقت صلاة الجمعة، ولا يجوز وقت في المسجد، زين، ولها خيار مجلس. والصحيح والعلم عند الله تبارك، مسألة خلافية بين أهل الحقيقة، والأظهر والعلم عند الله أنها فسخ كما هو المذهب، أنها فسخ. لكن مع هذا، مع هذا تبقى فيها صورة البيع قوية جدا، ولكن نبتعد عن أن تكون، يعني خروجا من الخلاف، أن تكون في المسجد. يعني لو جاء قالك أنا والله اشتريت منك أبى رجع، رجعا برا المسجد، نتكلم في هذا الموضوع. وقت صلاة الجمعة أقول رجعا بعد صلاة الجمعة، الآن نداء لصلاة الجمعة ما نتكلم في هذا الموضوع. فهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك أن لا يتكلم في هذه الأمور من باب الاحتياط، أن نعاملها معاملة البيع. ونقف هنا، والله على أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.